كيف نعرف ان هذا محصن او غير محصن؟ سؤال موجه اليك، امرأة تزوجت وطلقت ثم زنت تعد محصنة او غير محصنة؟ محصنة. طيب ما مع زوج؟ طيب لو امرأة عقد عليها، طبعا صبت في الاولى، امرأة اذا تزوجت وطلقت تعتبر محصنة. طيب امرأة عقد عليها رجل ولم يطأها، جلس معها فترة وصبته عين او ما احب، عموما ما واطئها، ثبت انه ما واطئها ثم طلقها ثم زنت، تعتبر محصنة ام بكرة؟ غير محصنة. اذا من شروط الحصان ما هو؟ شروط هو العقد، الزواج او الوط؟ الوط، صحيح. هذا الشرط الاول في الاحصان. الشرط الثاني في الاحصان، ما هو الشرط الثاني في الاحصان؟ في شروط الاحصان لابد تتوفر. كيف نعرف ان هذه محصنة وهذه غير محصنة؟ الحرية مثلا، هل هي شرط في الاحصان؟ الانسان له السرية عبدة يطأها كل يوم، يطأها ثم اعتقها ثم زنت، هل تعتبر الآن هي محصنة أو غير محصنة؟ غير محصنة، صحيح، تعتبر حيث هنا غير محصنة ولا كان يطأها. أن يشترط في ذلك أن تكون موطوءة بعقد صحيح وأن تكون حرة.